يا نفس توبي فإن الموت قد حان، واعص الهوى فالهوى ما زال فتانا، كل يوم لنا ميت نشيعه، نحيي بمصرعه آثار موتانا. يا نفس مالي وللأموال أجمعها خلفي، أجمعها خلفي وأخرج من دنياي عريانا. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: من استمع إلى آية من القرآن الكريم كتبت له حسنة مضاعفة، ومن تلاها كانت نورا له يوم القيامة. اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي أبا القاسم يا رسول الله. ومرة ثانية من ساحة القرآن الكريم نسعد وحضراتكم بآيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ أحمد حسن سلمان، قارئ إذاعة جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، يتفضل مشكورا لتسعد به الأرواح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا، ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا. نعم عليك سيد. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض ففزع من في السماوات ومن في الأرض

عليك. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة التي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد وقل الحمد لله وقل الحمد لله وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفون.

إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم لهم في الأرض ونمكن لهم في الأرض ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما ونمكن لهم في الأرض ونري ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا وجاء فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين قرة عيني لي ولك لا تقتلوه إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأختي قصيه فبصرت به على جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما صدق الله العظيم. صدقت ربنا. يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بقرب فإن الفارج الله. إذا بليت فسق بالله وارضى إن الذي يكشف البلوى هو الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه لا تيأسن فإن الكافي الله. والله ما لك غير الله من أحد، حسبك الله في كل لك الله. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا علم التلاوة في مصر والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ أحمد حسن سلمان، قارئ إذاعة جمهورية مصر العربية والمقيم بكفر الحمدية بركة السبع بمحافظة المنوفية. مكبرات صوت الكبرى والإنارة الحديثة ناصر فتح الله المقيم بورورة، مخازف رشا الكبرى حاج رامي وجيه شهيد المقيم ببنها. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، معنا أيضا من أعلام التلاوة في مصر والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الدكتور رضا جمعة منصور، الذي يسعدنا في مسك الختام لهذه الليلة، نستمع إليه بعد قليل.